أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأسألك اللهم الأسماء التي دعاك بها سيدنا آدم عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا نوح عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا هود عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا إبراهيم عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا صالح عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا يونس عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا أيوب عليه السلام، وبالأسماء دعاك بها سيدنا يعقوب عليه السلام، وبالأسماء دعاك بها سيدنا يوسف عليه السلام، وبالأسماء دعاك بها سيدنا موسى عليه السلام، وبالأسماء دعاك بها سيدنا هارون عليه السلام، وبالأسماء دعاك بها سيدنا شعيب عليه السلام، وبالأسماء دعاك بها سيدنا إسماعيل عليه السلام، وبالأسماء دعاك بها سيدنا داود عليه السلام، وبالأسماء دعاك بها سيدنا سليمان عليه السلام، وبالأسماء دعاك بها سيدنا زكريا عليه السلام، وبالأسماء دعاك بها سيدنا يحيى عليه السلام، وبالأسماء دعاك بها سيدنا أرميا عليه السلام، وبالأسماء دعاك بها سيدنا شعيا عليه السلام، وبالأسماء دعاك بها سيدنا إلياس عليه السلام، وبالأسماء دعاك بها سيدنا يسوع عليه السلام، وبالأسماء دعاك بها سيدنا ذو الكفل عليه السلام، وبالأسماء دعاك بها سيدنا يوشع عليه السلام، وبالأسماء دعاك بها سيدنا عيسى بن مريم عليه السلام، وبالأسماء دعاك بها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى جميع النبيين والمرسلين، أن تصلي على سيدنا محمد نبيك عدد ما خلقته من قبل أن تكون السماء مبنية، والأرض مدحية، والجبال مرساة، والبحار مجرى، والعيون منفجرة، والنهار منابرة، والشمس مضحية، والقمر مضيئة، والكواكب مستنيرة، كنت حيث كنت لا يعلم أحد حيث كنت إلا أنت لا شريك لك. اللهم صل على سيدنا محمد عدد حلمك، وصل على سيدنا محمد عدد علمك، وصل على سيدنا محمد عدد كلماتك، وصل على سيدنا محمد عدد نعمتك، وصل على سيدنا محمد ملء سماواتك، وصل على سيدنا محمد ملء أرضك، وصل على سيدنا محمد ملء عرشك، وصل على سيدنا محمد عدد عرشك، وصل على سيدنا محمد عدد ما جرى به القلم في يوم الكتاب، وصل على سيدنا محمد عدد ما خلقت في سبع سماواتك، وصل على سيدنا محمد عدد ما تقارن فيهن إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة. اللهم صل على سيدنا محمد عدد كل قطرة قطرت من سماواتك إلى أرضك في يوم قطرت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة. اللهم صل على سيدنا محمد عدد من يسبحك ويهللك ويكبرك ويعظمك من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة. اللهم صل على سيدنا محمد عدد أنفاسهم وأظفارهم، وصل على سيدنا محمد عدد كل نسمة خلقها في يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة. اللهم صل على سيدنا محمد على السحاب الجارية، وصل على سيدنا محمد على الرياح البارية من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة. اللهم صل على سيدنا محمد على ما أهبت عليه الرياح وحركت من الأصفار والأشجار والأوراق والثمار وجميع ما خلقت على أرضك وما بين سماواتك من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة. اللهم صل على سيدنا محمد على نجوم السماء من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة. اللهم صل على سيدنا محمد من أرضك مما حملت وعقلت من قدراتك. اللهم صل على سيدنا محمد على ما أخذت في سبعين نهارك مما لا يعلمه إلا أنت وما أنت خالقه في يوم القيامة في كل يوم ألف مرة. اللهم صل على سيدنا محمد عدد من سبعين نهارك، وصل على سيدنا محمد زينة سبعين نهارك مما حملت وعقلت من قدراتك. اللهم صل على سيدنا محمد عدد أمواجه بحارك من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة. اللهم صل على سيدنا محمد عدد الرمي والحصى في مستقر الأراضي وسرها وجبالها من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة. اللهم صل على سيدنا محمد عدد الرمي والحصى في مستقر الأراضي وسرها وجبالها من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة. وصل على سيدنا محمد عدد ما خلقت وعلى جبالك في مستقر الأراضي وشرقها وغربها سرها وجبالها وديتها وطريقها وعامرها وغامرها إلى سائر ما خلقت وعليها وما فيها من حصاة ومقدر وحجر من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة. الله